أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 82 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد من فصول هذا الباب المبارك، وهو الفصل الذي عقده المصنف رحمه الله في صلاة الجماعة. والمراد بصلاة الجماعة يعني أداء الصلاة مع الجماعة، بدلا من أداء المصلي صلاته منفردا بنفسه، فإنه يصلي هذه الصلاة مع جماعة من المصلين. وأقل الجماعة في الشرع اثنان، إمام ومأموم. دل على ذلك ما رواه مالك ابن الحويرث رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا ثم أقيم، ولي أمكما أكبركما. فدل هذا الحديث على أن الجماعة هي إمام ومأموم، والمقصود بذلك جماعة غير الجمعة كما سيأتي إن شاء الله من خلال ما سيذكره الشيخ. هذه الصلاة، صلاة الجماعة، دعا الشرع إليها ورغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها، وأجمع المسلمون على مشروعيتها. ودلت على هذه المشروعية قبل الإجماع قول ربنا تبارك وتعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. وهذا الأمر في إقامة الصلاة في جماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم كان في الخوف، كان في الحرب، فكانت الجماعة في الأمن والسلم من باب أولى. كذلك الحال، ثبتت صلاة الجماعة بالسنة الفعلية، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليها طوال حياته في الحضر والسفر، كذلك في السلم والحرب، في البيت وكذلك في المسجد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم فضلها كذلك من السنة القولية. فروى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ، يعني الفرد، ب27 درجة. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده ب25 درجة. فالأجر يضعف فيما لو صلى في جماعة، ولهذا واظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفضل حتى توفاه الله تبارك وتعالى. وفي المقابل نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك صلاة الجماعة. فروى أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم. وهذا الحديث رواه أبو داود وغيره. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يأكل الذئب القاصية من الغنم، يعني الشاه المنفردة، الشاه البعيدة، هذا الذي ينفرد بها الذئب ويفترسها ويأكلها. كذلك الحال فيما لو صلى الشخص منفردا، فهذا أقرب إلى الشيطان في أن يسول له في ترك الصلاة أو التهاون في شأن هذه الصلاة أو عدم إتمام أركان الصلاة كما أمر الله تبارك وتعالى إلى آخره. فكلما كان الإنسان في جماعة كلما كان أبعد عن وساوس الشيطان. ولهذه الأحاديث وغيرها في فضل الجماعة واظب السلف على هذه الصلاة، على الصلاة في جماعة، بل إنهم كانوا يعدون فوات صلاة الجماعة مصيبة من جملة المصائب. وقد وقع أن بعضهم خرج إلى حائط، يعني خرج إلى حديقة، فرجع وقد صلى الناس صلاة العصر، فقال إن لله فاتتني صلاة العصر، أشهدكم أن حائطي هذا صدقة على المساكين. فتصدق بهذا الحائط، بهذا البستان الذي كان سببا في انشغاله عن صلاة الجماعة. أن فوات صلاة الجماعة هذه مصيبة لا يمكن أن تنجبر، باعتبار أن هذا الفضل كيف سيأتي به مرة أخرى وقد فاتته الصلاة في جماعة. فتصدق لله تبارك وتعالى بما كان سببا في فوات هذه الصلاة في جماعة. وفاتت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه صلاة العشاء في جماعة، فصلى تلك الليلة حتى طالع الفجر جبرا لما فاته من صلاة العشاء في جماعة. وجاء أيضا عن عبيد الله بن عمر رحمه الله تعالى قال: لم تكن تفوتني صلاة الجماعة، فنزل بي ضيف فشغلت بسببه عن صلاة العشاء في المسجد، فخرجت أطلب المسجد لأصلي فيه مع الناس. قال: فإذا المساجد كلها قد صلى أهلها وأغلقت. قال: فرجعت إلى بيتي وأنا حزين على فوات صلاة الجماعة. فقال في نفسه: ورد في الحديث إن صلاة الجماعة تزيد على صلاة الفذ 27 درجة، طيب كيف أفعل من أجل أن أستدرك هذا الذي فاتني من الأجر؟ قال: فصليت العشاء 27 مرة ثم نمت، فرأيتني في المنام على فرس مع قوم على خيل، هم أمامي وأنا أركض خلفهم فلا أستطيع أن ألتحق بهم. فالتفت إلي واحد منهم وقال: تتعب فرسك فلست تلحقنا. فقلت: ولما يا أخي؟ قال: لأن صلينا العشاء في جماعة وأنت قد صليت وحدك. قال: فاستيقظت وأنا مهموم حزين، لأنه فاته هذا الأجر العظيم. والمزني رحمه الله تعالى، وهو من أصحاب الشافعي رحمه الله في الجديد، مزني إمام من الأئمة المجتهدين، كان المزني إذا فاتته الصلاة في جماعة صلاها 25 مرة حتى يحاول أن يستدرك هذا الأجر الذي فاته. وكان بعض السلف كان يقول: ما فاتت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أصابه، ما فاتت أحدا صلاة الجماعة إلا بذنب أصابه. بل كان السلف يعزون أنفسهم 7 أيام إذا فاتت أحدهم صلاة الجماعة، ويعزون أنفسهم 3 أيام إذا فاتتهم التكبيرة الأولى مع الإمام. هذا كله يدل على أهمية أداء الصلاة مع المصلين، مع الجماعة. لا ينفرد الإنسان بالصلاة لوحده حتى ولو كان في مكان فاضل، فينبغي عليه أن يحافظ على هذا الفضل الذي ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل أو تزيد على صلاة المنفرد 27 درجة. طيب الآن، متى شرعت هذه الصلاة، صلاة الجماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13 سنة، كان يصلي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة بغير جماعة، وكان يصلي منفردا كما أن المسلمين يصلون على نفس الوجه، كانوا يصلون منفردين باعتبار أن الصحابة كانوا مقهورين، كانوا يخافون على أنفسهم من بطش المشركين، فكانوا يصلون في بيوتهم. ظل الأمر كذلك حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. فلما هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام أقام الجماعة، وواظب النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الجماعة، وبنى المسجد، وجمع المهاجرين والأنصار وصاروا يصلون في جماعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحافظ الصحابة رضي الله تعالى عنهم على هذه الصلاة حتى في وقت مرض النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ظل يصلي بهم في جماعة وواظب على ذلك حتى جاءه المرض الذي توفي فيه عليه الصلاة والسلام، فكان يغمى عليه، فإذا أفاق من إغمائه أول ما يبدأ به يقول: أصلى الناس؟ فيقولون: هم ينتظرونك يا رسول الله. فيؤتى إليه بالماء علشان يغتسل لأنه كان مغمى عليه، فإذا أراد أن ينهض عليه الصلاة والسلام أيضا أغمي عليه مرة أخرى، وهكذا مرة والثانية والثالثة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تخرج روحه الكريمة الشريفة أزيل الستر فناظر إلى الناس فوجدهم يصلون، فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحافظون على الصلاة في الجماعة. فالحاصل الآن أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما واظبوا على هذه الصلاة في جماعة لما أقاموا في المدينة، لأنهم الآن كانت لهم الحرية في الخروج الصلاة في المساجد باعتبار أنهم كانوا بعيدين عن بطش المشركين. طيب الآن عرفنا أن هذه قد شرعت في المدينة، طيب ما حكم الصلاة في جماعة؟ جرى الخلاف بين العلماء في حكم الصلاة في جماعة، وقبل أن نتكلم عن هذا الخلاف لابد أولا أن نعلم أن المقصود بالصلاة في جماعة يعني ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، ربط صلاة المأموم بصلاة الإمام، ده معنى الصلاة في جماعة، هو أن يربط المأموم صلاته بصلاة إمام يصلي به، وأقلها إمام ومأموم كما ذكرنا في أول الأمر، ولهذا تسمى في جماعة. وهذه الجماعة هل هي من ناحية اللغة ولا من ناحية الشرع؟ دي مسألة أيضا مهمة. هذه الجماعة إنما هي من ناحية الشرع، الشرع هو الذي قال أن الإمام والمأموم هذه جماعة، لكن من حيث اللغة، من حيث اللغة لا، أقل الجمع ثلاثة عند الشافعي رحمه الله تعالى. فحكم الصلاة، الصلاة في جماعة، هذا بيختلف، هذا بيختلف باختلاف الصلاة. فلو كانت هذه الصلاة صلاة جمعة فالجماعة حينئذ تكون فرضا على الأعيان، وهذا بالإجماع، وهذا بالإجماع، فلا يجوز أن تصلى الجمعة في حال الانفراد. لو صلى شخص الجمعة منفردا لم تصح صلاته بالإجماع. لكن الذي جرى فيه الخلاف هو الجماعة في غير الجمعة، الجماعة في غير الجمعة، ما حكم صلاة الجماعة في غير الجمعة؟ جرى الخلاف في ذلك على أقوال ثلاثة. من العلماء من يقول هي أيضا فرض على الأعيان، فيجب على كل أحد أن يصلي في جماعة. ومن العلماء من قال هي سنة مؤكدة، فإذا أراد أن يصلي في جماعة فهذا حسن ويؤجر على ذلك بالأجر الذي ورد في الحديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. ومن لم يصلي وصلى منفردا أيضا صلاته صحيحة. ومن العلماء من توسط بين القولين، وهذا هو معتمد الشافعية، يقولون الصلاة في جماعة فرض على الكفاية، وهذا هو المنصوص عن الشافعي رحمه الله تعالى، لكن هذا في حق الرجال المقيمين في أداء المكتوبة بحيث يظهر بها شعار الجماعة في بلد أو في محل ما. فلذلك بنقول هي فرض على الكفاية. طب لماذا هي فرض على الكفاية؟ على الراجح من أقوال العلماء ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بالجماعة. وعليكم هذه من صيغ الإيجاب، يبقى هنا أوجب النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة. لكن في حديث آخر أثبت النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لمن صلى منفردا، فدل هذا على أن الفرضية ليست متوجهة لكل أحد، وإنما هي على الكفاية، إذا قام بها البعض سقط الإثم والحرج عن الباقين. وذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 27 درجة، يبقى هنا أثبت فضلا لمن صلى في جماعة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضلا لمن صلى منفردا. يبقى هنا لما يثبت النبي صلى الله عليه وسلم فضلا لمن صلى منفردا، معنى ذلك أنه غير آثم، لم يأتي محرما، فعلمنا من ذلك أن الصلاة في جماعة فرض على الكفاية وليست على الأعيان. هي فرض على الكفاية كما قلنا في حق الرجال، فخرج بذلك النساء. صلاة الجماعة بالنسبة للنساء سنة مؤكدة، لكن لا تتأكد عليهن كما تتأكد في حق الرجل، فتشرع لهن الصلاة في جماعة في المسجد، تشرع لهن الصلاة في جماعة في البيت، لكن الجماعة لهن في البيت أفضل. دل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن. قال: وبيوتهن خير لهن. يبقى إذن هي فرض على الكفاية في حق الرجال المقيمين، خرج بذلك من كان مسافرا، فالمسافر لا تجب عليه الجماعة. في أداء المكتوبة خرج بذلك قضاء المكتوبة، لو أنه سيصلي صلاة مقضية خلف من يصلي الأداء، هل الجماعة في حقه تكون فرض على الكفاية أيضا؟ نقول: لا، إذا كان سيصلي مقضية فالحكم يختلف، فحينئذ يكون الجماعة في حقه، تكون الجماعة في حقه خلاف الأولى. لماذا؟ علشان اختلاف النية بينه وبين الإمام. يصح اختلاف النية أو تصح الصلاة مع اختلاف النية؟ نعم، تصح الصلاة مع اختلاف النية، لكن هذا خلاف الأولى. ومن العلماء من قال بعدم صحة الصلاة مع اختلاف النية، لكن على كل حال لو أنه صلى خلف إمام مع اختلاف نيته عن نية الإمام، الصلاة صحيحة، لكن هذا خلاف الأولى. لكن إمتى بقى يحصل على الأجر الكامل في صلاة الجماعة؟ إذا كان يصلي صلاة مؤداة خلف من يصلي صلاة مؤداة، صلي الظهر خلف من يصلي الظهر، صلي العصر خلف من يصلي العصر، وهكذا. أو كان يصلي صلاة مقضية خلف من يصلي أيضا نفس الصلاة المقضية، وهنا أيضا يحوز هذا الأجر، وهذا أيضا سيأتي التفصيل معنا من خلال ما سيذكره المصنف. فإذا هي فرض على الكفاية للرجال المقيمين في أداء المكتوبة، فخرج بذلك من ذكرنا. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وشرعت بالمدينة وأقلها إمام ومأموم. قال: وهي في الجمعة ثم في صبحها ثم في الصبح ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب أفضل. لأن الشيخ بيتكلم عن أفضل الجماعات، أفضل الجماعات هي جماعة صلاة الجمعة. لماذا؟ لأنها شرط، لأنها فرض، لا تصح الجمعة إلا بذلك، فذلك قلنا هي أفضل الجماعات. ثم تليها في المنزلة والمرتبة جماعة الصبح، فأفضل الجماعات جماعة الصبح، وجماعة صبح الجمعة أفضل. وجاء في الحديث: ما من صلاة أفضل من صلاة الفجر في يوم الجمعة، فدل هذا على أن أفضل الجماعات هو جماعة صبح الجمعة، لكن طبعا بعد جماعة الجمعة. ثم تليها بعد ذلك في المنزلة جماعة العشاء، جماعة العشاء. لماذا؟ لأن العشاء أو هذه الصلاة، صلاة العشاء، أشق الصلوات بعد الصبح، وأيضا جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. يبقى صلاتك للعشاء في جماعة كأنك قمت نصف الليل، وفضل الله تبارك وتعالى واسع. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. ثم بعد ذلك تأتي جماعة العصر. لماذا جماعة العصر أفضل بعد العشاء؟ لأنها الصلاة الوسطى، لأنها الصلاة الوسطى عند جمهور العلماء التي أمر الله تبارك وتعالى بالمحافظة عليها. قال الله عز وجل: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قالوا المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر. في هناك صلاتان، هناك صلاتان قبلها وصلاتان بعدها. وأيضا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقرأ: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى صلاة العصر، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر. وإحنا كنا عرفنا قبل ذلك أن القراءة الشاذة تنزل منزلة خبر الآحاد في الاحتجاج. قال الشيخ رحمه الله: ثم الظهر. ثم الظهر يعني الصلاة، صلاة الجماعة في الظهر آكد آكد. قال: ثم المغرب أفضل، ثم المغرب أفضل. ثم قال بعد ذلك: صلاة الجماعة في أداء مكتوبة لا جمعة سنة مؤكدة، سنة مؤكدة. لما الشيخ هنا يقول في أداء مكتوبة، هذا احتراز كما قلنا، خرج به العيدان وخرج به التراويح وخرج به كل صلاة نفل تسن في جماعة. فالجماعة لهذه الصلوات مسنونة وليست فرضا على الكفاية. فالآن جماعة التراويح هذه سنة، جماعة العيدين سنة، جماعة الكسوفين سنة، بخلاف الصلوات المكتوبة فالجماعة فيها فرض على الكفاية. قال: لا في جمعة، يعني أما الجماعة في الجمعة فهي فرض على الأعيان. قال: سنة، يعني سنة عين حتى على النساء، لكن لا تتأكد في حق النساء كما تتأكد في حق الرجال. قال: للخبر المتفق عليه، يعني الدليل على السنية هو الخبر الذي رواه الشيخان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني المنفرد، ب27 درجة. وفي رواية أبي هريرة قال: ب25 درجة. هل بين الروايتين منافاة؟ نقول: لا، لا منافاة بين الروايتين. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما يثبت الأجر القليل، هذا لا يتنافى مع الأجر الكثير. بمعنى آخر، الإخبار بالقليل لا ينافي الإخبار بالكثير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بالقليل أولا، هذا احتمال أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بالقليل أولا ثم أخبر بعد ذلك بالكثير بوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا توجيه واحتمال، احتمال آخر وتوجيه آخر للعلماء أن هذا يختلف باختلاف حال المصلين، أن هذا يختلف باختلاف حال المصلين. من الناس من يصلي في جماعة ويدرك 27 درجة، من العلماء، من الناس من يصلي في جماعة ويدرك 25 درجة على هذا النحو. ومن العلماء من يرى أن هذا الاختلاف باختلاف المكان الذي يصلي فيه في جماعة، فمن صلى في المسجد له 27 درجة، ومن صلى جماعة في البيت فله 25 درجة. طيب، إيه المراد بالدرجة هنا؟ فسر العلماء الدرجة الواردة في الحديث، قالوا: المراد بذلك يعني صلاة، لأنه ورد كذلك في بعض الروايات. وهذا الذي نفهمه من فعل السلف لما كانت تفوتهم الجماعة، لماذا كان بعضهم إذا فاتته الصلاة في جماعة صلاها 27 مرة؟ لأنهم فهموا أن المربي الدرجة هنا يعني الصلاة. قال الشيخ رحمه الله: والأفضلية تقتضي الندبية، تقتضي الندبية يعني لا تقتضي الفرضية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت فضلا لمن صلى منفردا، وأثبت فضلا مضاعفا لمن صلى في جماعة. قال: وحكمة 27 أن فيها فوائد تزيد على صلاة الفذ بنحو ذلك. في فوائد في من صلى، في حق من صلى في جماعة، تزيد على من صلى منفردا، ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة في الأجر على هذا النحو. قال: وخرج بالأداء القضاء. وخرج بالأداء القضاء، يعني فلا تسن في القضاء الجماعة. ثم قال بعد ذلك: نعم، إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة. إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنت الجماعة. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه حين رجعوا من غزوة خيبر، سار ليلة حتى إذا أدركه الكرى نام بلال، وغلبت بلالا عيناه وهو مستند على راحلته، فلم يستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بلال ولا أحد من أصحابه حتى ضربتهم الشمس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أولهم استيقاظا. ففزع النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أي بلال؟ فقال بلال: يعني أخذ بنفسي من أخذ بنفسك. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يرتحلوا عن هذا المكان، ثم توضأوا وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الصبح. فلما قضى الصلاة قال: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها، فإن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لذكري. طب إيه وجه الدلالة هنا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح وهي مقضية، وصلى بالصحابة رضي الله تعالى عنهم أيضا هذه الصلاة وهي في حقهم أيضا مقضية. ولهذا الشيخ بيقول: إن اتفقت مقضية الإمام والمأموم سنة الجماعة، يعني لفعل النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم الصبح حين فتتهم في الوادي. قال: وإلا فخلاف الأولى، يعني إن لم تتفق مقضية الإمام مع مقضية المأموم أو صلاة الإمام مع صلاة المأموم فهذه خلاف الأولى، لكن لا نقول هي مكروهة، بل هي خلاف الأولى، يعني دون، يعني من صلى مع اتفاق صلاته مع الإمام في الفضل. قال الشيخ رحمه الله: وإلا فخلاف الأولى كأداء خلف قضاء، كأداء خلف قضاء، وعكسه وفرض خلف نفل، وعكسه وتراويح خلف وتر. قال: وعكسه، في كل هذه الصور الصلاة خلاف الأولى، صلاة في جماعة خلاف الأولى. قال: وبالمكتوبة المنذورة والنافلة. المنذورة والنافلة، يعني إلا إن كانت الجماعة فيها مندوبة فإنها تستمر على سنيتها، وتجب الجماعة فيما إذا كان قد نذر أن يصلي في جماعة، فهنا تجب الجماعة. قال: والنافلة، يعني خرج بالمكتوبة النافلة، يعني لا تسن الجماعة في الرواتب مثلا، وفي الضحى، وفي تحية المسجد، إلى آخر ذلك من الصلوات المسنونات لا تسن فيها الجماعة. وبرضو لما نقول لا تسن الجماعة يعني إيه؟ يعني أن الشرع يطلب منا أن نصلي هذه الصلاة في جماعة، لكن في نفس الوقت لم ينهنا عن ذلك، فمن صلاها في جماعة جاز أن يصليها في جماعة، جاز له ذلك، لكن هل طلب منا الشرع ذلك؟ لم يطلب منا، ولهذا نقول هي غير مسنونة. ولهذا الأصوليون بماذا يعرفون السنة؟ يقولون: السنة هو ما أمر به الشارع، يعني ما طلبه الشارع طلبا غير جازم، ما طلبه الشارع طلبا غير جازم. فلما نقول الآن هذا شيء مسنون، لما الفقيه مثلا يقول هذا شيء مسنون، لازم نراعي هذه المصطلحات يا جماعة. يبقى مش شرط احنا نجيب آية حديث أو دليل آخر على أن هذا الشيء مسنون بذاته. لما نقول أو يأتي الفقيه ويقول هذا مسنون، يعني هذا مطلوب، قد يدل على أنه مطلوب دليل خاص، قد يدل على أنه مطلوب دليل عام وهكذا. فهنا بالنسبة للصلوات المسنونات الرواتب أو الضحى أو غيره، هل طلب منا الشرع أن نؤدي هذه الصلاة في جماعة؟ الجواب لا، لم يطلب منا الشارع ذلك. لكن لو أن شخصا فعلها نقول لم ينهانا أيضا الشارع عن هذا الأمر، فلهذا بنقول هي جائزة لكن لا تسن في جماعة. قال الشيخ: فلا تسن فيهما الجماعة ولا تكره، ولا تكره. قال النووي: والأصح أنها فرض كفاية. بعدما قرر الشيخ رحمه الله أنها مسنونة ذكر المعتمد في المذهب أنها فرض على الكفاية. فرض على الكفاية في الركعة الأولى فقط لا في جميع الصلاة. وفرض الكفاية هو عبارة عن كل مهم يقصد حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله، فخرج فرض العين، لأن فرض العين منظور فيه بالذات إلى فاعله باعتبار أنه مطلوب من كل مكلف، فإذا قام به غيره لم يكفي، لابد أن يقوم به هو. هذا بالنسبة لفرض العين. أما بالنسبة لفرض الكفاية لا، هو مطلوب حصوله من المكلف من غير نظر بالذات إلى فاعله. قال الشيخ رحمه الله: قال النووي: والأصح أنها فرض كفاية للرجال البالغين الأحرار المقيمين في المؤدات فقط، بحيث يظهر شعارها بمحل إقامتها. للرجال البالغين، خرج بذلك النساء فليست فرض كفاية على النساء. البالغين، خرج بهم الصبيان فليست فرض كفاية على الصبيان. الأحرار، خرج بهم الأرقاء فليست فرض كفاية عليهم. المقيمين، خرج بهم المسافرون فليست فرض كفاية أيضا على المسافرين. في المؤداة، خرج بها ما عداها، خرج بها ما عداها فليست أيضا فرض على الكفاية كما قدمنا. وأيضا زيد على ذلك شرطان: أن يكونوا مستورين وأن يكونوا غير معذورين. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن العراة، لو أن بعض الناس كانوا عراة أو كانوا معذورين بشيء من أعذار الجمعة أو الجماعة، يبقى هنا لا تكون الجماعة فرض كفاية عليهم. وكذلك فيما لو كانوا عراة أيضا لا تكون الجماعة فرض كفاية عليهم، بحيث يظهر شعارها، يعني شعار الجماعة. والمقصود بذلك يعني ظهور هذه الجماعة أو هذه الصلاة على هذا النحو بين الناس في هذا المحل. وهذا يختلف باختلاف المكان، فلو كان مثلا في قرية صغيرة في العرف هذا يكفي أن تقام في هذا المحل ولو جماعة واحدة. طب نفترض أن المكان هذا عبارة عن بلد كبير أو قرية كبيرة، يبقى المقصود بذلك أن تقام الجماعة بحيث يمكن قاصدها أن يدركها من غير كثير تعب، أن يدركها من غير كثير تعب. ده المقصود هنا بإقامة الشعار. وطبعا إقامة الشعار هذا مرتبط بفرض الكفاية، فلابد من وجوده، لابد من وجوده وإلا آثم الجميع. قال الشيخ رحمه الله: وقيل إنها فرض عين، وهو مذهب أحمد. مذهب أحمد يرى أن صلاة الجماعة فرض على الأعيان، واستدل على ذلك بأدلة، منها ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. لكن حملوا هذا الحديث، حمل الشافعية وغيرهم هذا الحديث على المنافقين الذين كانوا يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون، وإلا لو كانوا يصلون أصلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب من يصلي، فما بالنا بالتحريق؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ضرب من يصلي، فما بالنا بالتحريق؟ فإذا هذا الحديث محمول على من لا يصلي أصلا من المنافقين، ولا يمكن أن يكون محمولا على جماعة من أهل الإيمان أهل الإسلام. ولهذا جمهور العلماء على أنها ليست بفرض على الأعيان، وإنما هي فرض على الكفاية أو هي سنة مؤكدة. قال: وقيل شرط لصحة الصلاة، وقيل شرط لصحة الصلاة، وهذا ذهب إليه بعض الظاهرية أنها شرط، فعلى ذلك من لم يصلي في جماعة فصلاته باطلة. قال الشيخ: ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال، فلذلك يكره تركها لهم لا لهن. لا يتأكد الندب للنساء لأن للرجال فضل على النساء كما قال الله تبارك وتعالى: وللرجال عليهن درجة. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله إنما هو في حق من يقول أو على قول من يقول أن هذه الصلاة سنة، هذا الذي ذكره الشيخ الآن على قول من يقول إن الجماعة سنة. ولهذا نقول لا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال، هذا لو قلنا إنها سنة، لكن احنا قلنا أنها فرض على الكفاية. قال الشيخ: فلذلك يكره تركها لهم، يعني للرجال يكره لهم ترك الجماعة، لا لهن يعني لا للنساء، لا يكره لهن ترك الجماعة. قال: والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل. والجماعة في مكتوبة لذكر بمسجد أفضل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني المكتوبة في المسجد أفضل لأنه مشتمل على الشرف ولكثرة الجماعة في المسجد في الغالب ولما في ذلك من إظهار الشعار. وخرج بالذكر المرأة، فإن الجماعة لها في البيت أفضل منها في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبيوتهن خير لهن. طيب لو كانت هذه المرأة من ذوات الهيئات يبقى يكره لهن حضور المسجد مع الرجال. جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. وأيضا لو كانت من ذوات الهيئات يكره لها الحضور إلى المسجد لما في ذلك من خوف الفتنة. وذكر الرملي رحمه الله تعالى في شرح على المنهاج قال: ويكره لها يعني للمرأة حضور جماعة المسجد، حضور جماعة المسجد. قال: إن كانت مشتهاة ولو في ثياب بذلة أو غير مشتهاة وبها شيء من الزينة أو الريح الطيب. بفي الحالتين دون يكره للنساء حضور الجماعة في المسجد إذا كانت المرأة مشتهاة. الحالة الثانية فيما إذا لم تكن مشتهاة لكن بها شيء من الزينة أو الريح الطيب، وللإمام أو نائبه منعهن حينئذ. قال الشيخ رحمه الله: نعم إن وجدت في بيته فقط فهو أفضل. إن وجدت في بيته يعني البيت أفضل من المسجد، فيما لو وجدت الجماعة في البيت ولم توجد في المسجد. قال: وكذا لو كانت فيه أكثر منها في المسجد على ما اعتمده الأذرعي وغيره. لو الجماعة في البيت أكثر من الجماعة في المسجد، هل الجماعة في البيت تكون أفضل؟ هذا جرى فيه الخلاف. الذي اعتمده الأذرعي رحمه الله وغيره أن الجماعة في البيت حينئذ تكون أفضل. قال: والأوجه خلافه. قال شيخنا: والأوجه خلافه، يعني خلاف ما اعتمده الأذرعي، وهو أن الجماعة في المسجد ولو كان العدد قليلا أفضل من الجماعة في البيت ولو كان العدد كثيرا، لأن مصلحة طلب الجماعة في المسجد أفضل. ولهذا اعتنى الشارع بإحياء المساجد والأمر بتعمير هذه المساجد، وأيضا لما في ذلك من زيادة الفضل. قال الشيخ: ولو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه قدم فيما يظهر. لو تعارضت فضيلة الصلاة في المسجد والحضور خارجه، إيه المراد بذلك؟ هل المراد بالحضور يعني حضور الجماعة خارج المسجد؟ فيكون المعنى تعارضت فضيلة المسجد وحضور الجماعة خارجه، هل هذا هو المراد؟ يعني الظاهر والله أعلم أن المراد بذلك كما يقول المحشي رحمه الله قال المتبادر من السياق أن المراد من الحضور حضور الجماعة خارج المسجد، فيكون المعنى تعارضت فضيلة المسجد وحضور الجماعة خارج المسجد، فإذا صلى في المسجد تكون من غير جماعة ولكنه يحوز فضيلة المسجد، وإن صلى خارجه حاز فضيلة الجماعة لكن فاتته فضيلة المسجد، فأيهما يقدم، يصلي في جماعة خارج المسجد ولا يصلي في المسجد منفردا؟ المقدم حينئذ حضور الجماعة. قال الشيخ رحمه الله معللا ذلك قال لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة هي الصلاة في جماعة أولى من الفضيلة المتعلقة بالمكان اللي هو الصلاة منفردا مثلا في المسجد أو زمانها، والمتعلقة بزمانها أولى من المتعلقة بمكانها. ثم قال وتسن إعادة المكتوبة بشرط أن تكون في الوقت، تسن إعادة المكتوبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا يعني في بيوتنا. فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد جماعة فصليا معهم، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وجاء رجل بعد صلاة العصر إلى المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فصلى معه رجل، يبقى لو أنه صلى مثلا منفردا بعدين أدرك الجماعة يسن له أن يعيد المكتوبة طالما كانت في الوقت. قال ولا ألا تزاد في إعادتها على مرة خلافا لشيخ شيوخنا أبي الحسن البكري. طيب الآن بيقول تسن إعادة المكتوبة يعني على الأعيان، خرج بذلك المنظورة لأنها لا تسن فيها الجماعة، وخرج بذلك أيضا صلاة الجنازة فلا تسن إعادتها، فلو أنه أعادها انعقدت نفلا مطلقا، وصلاة الجماعة لا يتنفل بها من حيث الأصل. قال بشرط أن تكون في الوقت يعني يدرك في وقتها ركعة، فالمراد هنا بالإدراك يعني وقت الإدراك. وألا تزاد في إعادتها على مرة، وهذا في غير صلاة الاستسقاء، أما في صلاة الاستسقاء فتطلب إعادتها أكثر من مرة، وأيضا في صلاة الاستخارة تطلب فيها الإعادة أكثر من مرة إلى أن ينشرح صدره إلى أمر من الأمور، فإن لم ينشرح صدره إلى شيء فحينئذ يتوكل على الله ويعلم أن الخيرة هو فيما اختاره الله تبارك وتعالى. طيب نتوقف هنا وإن شاء الله